توجب كون المرء محدثا، فهذا من قصور التفكير البشري الذي يقيس الأمور الغيبية بما ألفه في دنياه، ويقيس إلهه ومعبوده بالمخلوق الضعيف. ثم إن ما تصوروه من لوازم الرؤية غير وارد، قال ابن بطال، يعني في شرح البخاري لعل، أو فيما نقله ابن حجر في فتح الباري، وما تمسكوا به فاسد، لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود، والرؤية في تعلقها بالمرء بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم. فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه، فكذلك تعلق الرؤية بالمرء. قال من الفتح جزء 13 صفحة 426. قال وفيما سيورد المصنف من أدلة السمعية ومذاهب علماء الأمة من إثبات الرؤية من غير تشبيه ولا تمثيل، فيما سيورده مقنع لمن أراد الحق. ثم أرجع إلى مراجع منها تفسير الطبري وفتح الباري والملل والنحل وتلبيس الجهمية، يعني نقض تأسيس الجهمية، نقض تلبيسهم لشيخ الإسلام، وشرح الطحاوية ومختصر الصواعق وحاد الأرواح لابن القيم. وعلى كل حال أيضا من الأدلة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال العلماء ما حجبوا إلا من بعد رؤية، وهو من عذاب الكفار أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. نعم يا شيخ فهد. لكن أحسن الله عليك، الأشاعرة ما أشاعرة يثبتون الرؤية أو ينفونها؟ ابن حجر يثبت الرؤية، يكفي. أقول ابن حجر يثبت الرؤية، والإمام الأشعري أيضا رجع، أي نعم، رجع عن مذهب المعطلة عن ابن كلا، يعني نعم. ويمكن هذه الشبهة أصل المعتزلة، هم الذين أثروا على الأشاعرة في هذه الشبهة، أنه في الدليل العقلي. ولكن ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وفي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين يثبت على أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه. قال ما سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. قال الله أما في الدنيا فلا يرى، أما في الدنيا، لأن موسى لما سأل ربه أن ينظر إليه قال الله عز وجل، أجابه الرب عز وجل قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالرؤية إنما هي يوم القيامة. نعم. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره أنه النظر إلى الله عز وجل، يعني الزيادة، في تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروي من تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الزيادة النظر إلى الله عز وجل. وروي ذلك من الصحابة عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب وحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي

قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا المعلى بن الفضل قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم لفظ وكيع للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال النظر إلى الله عز وجل رواية ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي قال حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي صالح عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة قال أما الحسنى فالجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله وأما القتر فالسواد. قال رواية سعيد بن المسيب قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاذان قال حدثنا أسامة بن أحمد تجيبي بمصر قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثني إبراهيم بن مليح عن داود بن أبي زنبر عن مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. قال رواية الحسن البصري قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن أبي بشر الحلبي عن الحسن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى دخول الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك روى عوف الأعرابي عن الحسن ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد إملاء قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إلى ربهم عز وجل. رواية عامر بن سعد البجلي قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد حا وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. رواية أبي إسحاق قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرحمن. نعم. قال رواية عبد الرحمن بن سابط أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن إسباء عن ابن سابط قال وزيادة النظر إلى وجه ربهم. قال رواية عكرمة ذكره عبد الرحمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني وكان صدوقا قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال قوله أحسن الحسنى قول لا إله إلا الله والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. قال رواية مجاهد ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الرقي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن مجاهد للذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الرب.

نور أنها من نور الله. نعم. قال: فانظروا ماذا أعطى عبده من النور في عينيه، النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. نعم. قال في تفسير قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي تفسير قوله عن الحسن ومحمد بن كعب والقرظي وإبراهيم الصائغ أنه النظر إلى الله عز وجل. ومن الفقهاء مالك والماجشون والشافعي ووكيع ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال الحسن ومالك بن أنس وعبد العزيز الماجشون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله وابن عبد الحكم إنه لا يراه إلا إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمود بن جعفر بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عمر القصبي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو عن الحسن في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا روح بن عبد الواحد حراني قال حدثنا خليد بن دعلج عن الحسن في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: عن النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، يعني الكفار، لقوله: ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا الحسين بن أيوب القزويني قال حدثنا أحمد بن الحسن الحسن بن أيوب القزويني عندي ذكر قال الحسين عندك الحسين؟ نعم، مرجع تحرير عندي أخطاء كثيرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن الصفار قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن سليم عن يحيى بن سعيد قال: قال إبراهيم الصائغ: ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية، ثم تلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤية. إيه بالرؤية، لأنهم يرونه، يراه الجميع، ثم يحجب الكفار، وهذا من يعني بليغ التعذيب، لأن هذا يوجب حسرة لدى الكفار. إيه نعم، كما ذكر عن الشافعي سيأتي لعله. نعم. لكن قول إبراهيم الصائغ أحسن الله: ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية، يعني أني يصير لي نصف الجنة ولا أراه، يعني ما يسرني أن يكون لي نصف الجنة كلها ولا أرى ربي. ولو دخل الجنة سيراه، ما هو بحتم، ما على كل حال يعني قد يحجب من في الجنة، ما يحجب أهل الجنة، ما يحجبون عن رؤية الله عز وجل، لكنهم يرونه على قدر مراتبهم، يرون الله على قدر مراتبهم، والله أعلم. المعنى يا شيخ، ها؟ ما اتضح قدر مراتبهم يعني. قدر مراتب، أليست مراتبهم في الجنة مختلفة؟ بلى. بعضهم أعلى من بعض؟ بلى. فكذلك يعني تنعمهم بالزيادة يكون بعضهم أعلى من بعض، يعني مدة الرؤية، مدة الرؤية الزمنية يعني. أو جلاؤها، أو جلاؤها. أي نعم، أو تجلي، أي تجلي. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الأنباري قال أخبرنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة عن أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك قال: قال الرجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني كما أن الكفار في الدنيا احتجبوا عن الإيمان بعد علمهم بالله فجزاء وفاقا،

يعني المحافظة على الفجر والعصر سبب للرؤية. نعم، لأن الرؤية ستكون يعني مرتين، فبقدر المحافظة على صلاة الفجر وصلاة صلاة العصر نعم تحصل الرؤية. قال حماد: يعني به الغداة والعشاء. والعشاء والعشاء الحديث قبل غروبها. أعد العبارة. قال حماد: يعني به الغداة والعشاء. الغداة والعشاء، العشاء تشمل المغرب وتشمل العشاء، لكن الحديث صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أين يعني العصر؟ أنت في صفحة كم الحين؟ في حديث كم؟ رقم كم؟ 829 حديث جرير. نعم 29. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته فانظروا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد: يعني به الغداة والعشاء. نعم هذا تفسير حماد. بعدين يقول هنا سنده ضعيف، والحديث رواه ابن مندة من طريق آخر، وعلى كل حال له روايات كثيرة يعضد بعضها بعض، وتفسير قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صلاة الفجر وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والله أعلم. على كل حال الصلوات الخمس إذا قسمتها يعني قبل الغروب وقبل طلوع الشمس فتشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قبل هذه تكون قبل وقبل طلوع الشمس الفجر، أي نعم، والعشاء. على كل حال إذا قسمت الصلوات الخمس يصلح أن تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في هذين الوقتين. لا يعني أنه بس ما صلي إلا وقتين كما يفعل بعض الشداد، أي نعم، أو يجمعونها في المساء والصباح، أي نعم. قال رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا غربت الشمس المغرب والعشاء والفجر تكون قبل طلوعها، والظهر والعصر قبل غروبها. نعم. قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فذكر الحديث إلى أن قال: أؤتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت، أو قال: خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء يدعني. ما شاء الله أن يدعني. نعم. فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. هذا في إثبات الرؤية. نعم. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه. الثانية: فإذا رأيت ربي وقعت، أو قال: خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال لي: ارفع قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود إليه الثالثة: فإذا رأيت ربي وقعت، أو قال: خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع.

ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم مما هم فيه. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. قال رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. أخرجاه من حديث الأعمش. قال رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن علي الآدمي في درب عون سنة 48 و200 قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل عن الورود حتى قال فيتجلى لهم ربهم. أخرجه مسلم عن أبي قدامة وإسحاق بن منصور عن روح قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون رؤوسهم فإذا ربهم قد أشرف عليهم فيقول السلام عليكم أهل الجنة فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم فينظر إليهم وينظرون يعني إليه ثم يحتجب عنهم ويبقى نور من نوره في منازلهم. لعلنا رواية أبي رزين طيب. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليك الأشاعرة هم الأساس هم ينكرون الرؤية. إيه جاءهم البلم من المعتزلة يذكرونها جملة وتفصيلا يعني. ما على كل حال لكن المعروف عنهم كما رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يعني يوافقون المعتزلة في التعطيل. نعم عليكم السلام. بعضهم مشبهة وبعضهم الضلال لا يحصل. الكفار يحجبون عن الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب يكون بعد رؤية كما ذكر عن الشافعي. لا رؤية الرؤية لا يكلمهم الله ثم قال اخشأوا فيها ولا تكلمون. فتكليم التكريم والتنعيم لا يكلمهم الله ولكن تكليم التوبيخ. فكذلك الرؤية الآن الكافر لا يسمى كافر حتى يجحد الحق حتى يرى ربه علميا في الدنيا ثم يتعامى عن هذا العلم فيعميه الله عز وجل. فهذا الذي جحده لا بد أن يقف عليه عيانا كما مر بنا في الأثر. هذا الذي قل هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤية. أي نعم لكنهم يحجبون. أما المؤمنون فلا يحجبون عن ربهم. وهناك رؤية تسمى رؤية علمية ورؤية عيانية. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هل بينها فرق؟ في سورة ألهاكم التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية ثم لترونها عين اليقين عيانية. عين اليقين عيانا ثم سألنا يومئذ عن النعيم. اللهم صل وسلم. ذكر عن ابن عباس، روي عن ابن عباس أنه رأى ربه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نفت الرؤية. والتوفيق بين هذا وهذا أن عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية يعني العيانية، أما الرؤية بالفؤاد والرؤية بالقلب فهي التي رويت عن ابن عباس، وابن عباس لم يحدد الرؤية، لم يحدد هل هي بعيني رأسه أم بفؤاده. أي نعم، فهذا هو التوفيق بينما يعني روي عن ابن عباس وروي عن عائشة رضي الله عنها. فعائشة تنفي، وحق ما قالت، أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، يعني ليلة الإسراء ليلة المعراج، ولكن الذي روي عن ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده، لأن ابن عباس لم يحدد الرؤية بالعينين. وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية بالعينين، فبهذا تتفق الروايتان. لا، ما تحصر الرؤية بالعين، أنا الرؤية حتى تكون الرؤية بالعلم، كيف ترى لتحكم بين الناس بما أراك الله، هل هذه رؤية عين أم رؤية يقين وعلم؟ ها؟ نعم. فكما أن العلم ينقسم إلى علم اليقين وعين اليقين، كذلك الرؤية رؤية علمية، كيف ترى، ما هو رأيكم في كذا، هل هي تنحصر في رؤية العين أم بالتفكير وبما يراه ببصيرته، كل منا له بصر وله بصيرة، فرؤية البصر ورؤية البصيرة كل منهما مثبت، واضح؟ ها؟ في نفسك شيء لا يزال نور، جت روايات مختلفة، نور إني أراه، نور إني أراه، نور أنا أراه، هذا نفي، كيف أراه؟ أي نعم، لأنه لو كشف سبحانه وتعالى الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وموسى عليه السلام لما سأل ربه أن ينظر إليه قال لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكاء، الجبل ما قاوم، لما رأى موسى هذا المشهد خر صاعقا وتاب إلى الله عز وجل من طلب ما لا طاقة له به. ففي الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم في الدنيا، يعني عيانا. أي نعم، أي نعم، ولكن في يوم القيامة طبعا هذا من أجل النعيم. نعم، للذين أحسنوا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الحسنى، وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية الرب تبارك وتعالى. هذه أسئلة طيبة في نفس الموضوع، هذا شيء لا بأس. نعم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.